يظهر هل من تمام التوكل ترك التداوي؟ الجواب يفهم من التفصيل السابق. الأول يقينا ترك التداوي ليس توكلا بل هو من باب التواكل، لا يجوز. الثاني يلحق بالأول، الثالث هو التوكل.